إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فلازلنا في كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد، شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. وقد بلغنا منه في كتاب وفي باب من الشرك الاستعاذة بغير الله، باب من الشرك الاستعاذة بغير الله. فإن المصنف رحمه الله تعالى ذكر هذا الباب بعد باب من الشرك النذر لغير الله، لأن النذر كما مر معنا هو الإلزام، إلزام الإنسان نفسه وإجاب الإنسان على نفسه بما لم يجبه عليه الشرع، ويكون النذر باللسان وما يكون من تعظيم في القلب، وكذلك الاستعاذة، كذلك الاستعاذة، لأن الاستعاذة هي طلب العود وهي الالتجاء والاعتصام والتحرز، وحقيقتها الهرب من شيء يخافه، من شيء تخافه إلى من يعصمك منه، فالعياذ لدفع الشر. ويكون باللسان أعوذ، يعني إذا كان بالله يقول أعوذ بالله، ويعني ألتجأ وأعتصم بالله، وهذا الالتجاء والاعتصام يكون بالقلب، ويعبر عنه اللسان عما في القلب من التعظيم والالتجاء والركون والتوكل والاعتقاد الصحيح من أنه لا يعصم ولا يدفع الشر إلا الله سبحانه وتعالى. فهذا التعظيم وهذا الاعتصام بالله سبحانه وتعالى عبادة وتوحيد، لذلك قال من الشرك الاستعاذة بغير الله، لأن هذه العبادة لو صرفت على هذا الوجه لغير الله كان من الشرك، فيكون الشرك على هذا المعنى في هذا الباب من الشرك، يكون الشرك شركا أكبر، معنى الشرك هنا هو الشرك الأكبر. لذلك يقول الشيخ صالح آل الشيخ: وهذا الباب مع الباب الذي قبله والأبواب التي سلفت أيضا كلها في بيان المقصد من هذا الكتاب وبيان الغرض من تأليفه، وأن التوحيد إنما يعرف بضده، فمن طلب التوحيد فليطلب ضده، لأنه أعني التوحيد يجمع بين الإثبات والنفي، فيجمع بين إيمان بالله وبين الكفر بالطاغوت، فمن جمع بين هذين الأمر فإنه يكون قد عرف التوحيد. ولهذا فصل الشيخ رحمه الله أفراد التوحيد، أفراد توحيد العبادة، وفصل أفراد الشرك، فبين أصناف الشرك الأصغر القولي والعملي، وبين أصناف الشرك الأكبر العملي والاعتقادي، فذكر الذبح لغير الله، وذكر النذر لغير الله، والذبح والنذر عبادتان عظيمتان، فعبادة الذبح عبادة فعلية عملية، عبادة النذر عبادة قولية إنشاء وعملية وفاء، والشرك الأكبر الذي يكون من جهة العمل أنواع، وقد ذكر منها على سبيل التمثيل الذبح لغير الله، كما أنه ذكر النذر لغير الله مثالا على أنواع الشرك الأكبر الحاصل من جهة القول، وكل من الذبح والنذر يصاحبه اعتقاد تعظيم المخلوق كتعظيم الله، إلى أن قال ثم عطف على ذلك باب من الشرك الاستعاذة بغير الله، لأن الاستعاذة بغير الله تكون بالقلب الذي معه اعتقاد. يقول ولذلك ناسبت أن تكون بعد باب الشرك من الشرك النذر لغير الله. شايف؟ فالموضوع أن الاستعاذة لما كان فيها مع التلفظ بها تعظيم المستعاذ به واعتقاد فيه أنه يدفع عنك الضرر، فهذا التعظيم وهذا الاعتقاد لا ينبغي إلا لا ينبغي صرفه إلا لله سبحانه وتعالى. فلذلك يقول المصنف باب من الشرك الاستعاذة بغير الله. والاستعاذة في الحقيقة هو طلب، لأن في اللغة العربية أن الألف والسين والتاء إذا اجتمعت في كلمة إنما تدل على الطلب، فهو طلب العود، وهو طلب العود من شر متوقع حصوله، يعني لذلك حقيقتها الهرب من شيء تخاف إلى من يعصمك منه، فالعياذ لدفع الشر، وضده يعني بمعنى يعني وطلب الخير يسمى لياد. قال واللياد طلب الخير. لذلك يقول الشاعر يا من ألوذ به فيما أؤمله ومن أعوذ به فيما أحاذره، لا يجبر الناس عظما أن تكاسره ولا يهيضون عظما أن تجابره. فاللياد في طلب الخير والعياذ في طلب دفع الشر. فالعائد هارب ومعتصم ومستجير ولاجئ إلى الله سبحانه وتعالى. فإذا كان هذا الهروب وهذا اللجأ وهذا الاعتصام ولغير الله كان من الشرك الأكبر الذي لا يغفره الله. هذا هو مناسبة ذكر هذا الباب في كتاب التوحيد. قال المصنف رحمه الله وقول الله تعالى وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. هذا في سورة الجن. الجن لما آمنوا أخبروا عما كان عن أفراد ما كان يفعل من الشرك في زمن كفرهم، فقالوا وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن يلجؤون إليهم ويعتصمون بهم من دون الله. لذلك المفسرون يفسرون هذه الآية ويقولون أن أهل الجاهلية كان الرجل منهم إذا سافر فأمسى في أرض كفر قال أعوذ بسيد هذا الوادي من شر سفهاء قومه، فكانوا يستعيذون بالجن، فيقول أحدهم كما سمعتم أعوذ بسيد هذا الوادي من شر سفهاء قومه، فيبيت في أمان ولا يبيت آمن في جوار آمن وجوار واحد منهم حتى يصبح. قولوا فزادوهم رهقاء طغيانا عليهم وفسادا وإفسادا، وإثما وشرا، حتى كانوا يعني قالوا سدنا الإنس والجن، يعني صرنا سادة على الجن وعلى الإنس لأنهم يخافون منا ويلجؤون إلينا. فزادوهم رهقا. فالشاهد أن هذه الآية بيّن المصنف رحمه الله أن من أخلاق الجاهلية أهل الجاهلية أنهم كانوا يستعيذون بالجن حتى يدفعون عنهم ويلجؤون إليهم. فذكر هؤلاء المؤمنون منهم أن من جملة ما كان يفعل بهم ويشرك بهم من دون الله أن الإنس كانوا يستعيذون بهم ويخافون منهم، فعوملوا بنقيض قصدهم فزادوهم رهقا أي طغيانا وإفسادا بهم، طغيانا وإفسادا بهم. يقول أخبر عمن استعاذ بخلقه أن استعاذته زادته رهقا وهو الطغيان، وذلك أن الرجل من العرب في الجاهلية كان إذا نزل واديا أو مكانا موحشا وخاف على نفسه قال أعوذ بسيد هذا الوادي من سفهاء قومه، فلما رأت الجن أن الإنس يعوذون بهم خوفا منهم زادوهم رهقا أي خوفا وإرهابا وذعرا، فدمهم الله بهذه الآية. وأخبر أنهم يزيدونهم رهقا نقيض قصدهم، وعلم النبي صلى الله عليه وسلم مسلما يقول أحدهم إذا نزل منزلا أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. ووجه الاستدلال بالآية أن الله حكى عن مؤمني الجن أنهم ذكروا أشياء من الشرك كانوا يعتقدونها في الجاهلية، من جملتها الاستعاذة بغير الله. هذا هو المعنى من هذه الآية ومن ذكرها هنا. فإذا كان الأمر كذلك فهل كل الاستعاذة بغير الله شرك أكبر أو لا؟ هل كل الاستعاذة بغير الله شرك أكبر أو في المسألة تفصيل؟ فالمسألة ينظر فيها إلى منظارين، فإن كان بهذا المعنى الذي مر شرحه من أن الاستعاذة ما هو ما يقوم من القلب من اللجأ والاعتصام والتعظيم واعتقاد دفع المضار، فهذا لا ينبغي اعتقاده إلا في الله سبحانه وتعالى، هذا لا ينبغي اعتقاده إلا في الله، فلا يجوز أن يقال في هذا تفصيل، لأن هذه اعتقادات، لأن الذي يعصم والذي يدفع الضرر كله المطلق العام والخاص في هذا بخصوصه الذي لجأ من أجله إليه أو غيره هو الله سبحانه وتعالى، لا أحد يملك هذا إلا الله، فلا يجوز أن يقال في هذا يجوز يعني أن يستعيذ الإنسان بغير الله فيما يقدر عليه، لأن هذا ما قام بالقلب لا يجوز صرفه إلا لله. وأما المنظار الثاني أن يكون من باب الأسباب، اتخاذ الأسباب والاعتقاد في الله سبحانه وتعالى، فهنا يقول فيه تفصيل. وقد نبه على هذا الشيخ صالح، هذا الشيخ حفظه الله تعالى في التمهيد، في كتاب التمهيد، فقال يقول لكن هل مقصود بقوله باب من الشرك الاستعاذة بغير الله شمول هذا الحكم على فاعله بالشرك لكل أنواع الاستعاذة ولو كان فيما يقدر عليه المخلوق؟ انظر، يعني هل إذا كان المستعير يستعير بمخلوق فيما أقدره الله على دفعه من الشر هل يجوز أن يستعاذ به؟ قال الجواب أن هذا فيه تفصيل، فمن العلماء من يقول استعاذة لا تصلح إلا بالله وليس ثم استعاذة بمخلوق فيما يقدر عليه، لأن الاستعاذة توجه القلب واعتصامه والتجاؤه ورغبه، وهذه المعاني جميعا لا تصلح إلا لله عز وجل. انظر من هذا المعنى من هذا القبيل، فلا يجوز أن يقال في تفصيل حتى فيما يقدر عليه، لأن التوجه القلبي لا يكون إلا لله سبحانه وتعالى. أما اتخاذ الأسباب الذي سينبه عليه الظاهرة، مع أن الاعتقاد في الله وأن هذا سبب الذي لجأ إليه من دون الله فيما يقدر عليه هذا جائز. لذلك يقول هنا: وقال آخرون قد جاءت أدلة بأنه يستعاذ بالمخلوق فيما يقدر عليه، لأن حقيقة الاستعاذة طلب انكفاف الشر وطلب العياذ، وهو أن يستعيذ من شر أحدق به، وإذا كان كذلك فقد يملك المخلوق شيئا من ذلك، وعلى هذا فتكون الاستعاذة بغير الله شركا أكبر إذا كان ذلك المخلوق لا يقدر على أن يعيد أو طلبت منه الإعادة فيما لا يقدر عليه إلا الله. وهذا الثاني أضبط، يعني يطلب الاستعاذة من شيء لا يقدر على دفعه إلا الله سبحانه وتعالى. والذي يظهر أن المقام كما سبق فيه تفصيل هو أن الاستعاذة فيها عمل ظاهر وفيها عمل باطن. فالعمل الظاهر أن يطلب العود وأن يطلب العياذ، وهو أن يعصم من هذا الشر يعني كسبب، وأن ينجو من هذا الشر. وفيه أيضا عمل باطن وهو توجه القلب وسكينته واضطراره وحاجته إلى هذا المستعاذ به واعتصامه بهذا المستعاذ به وتفيض أمر نجاته إليه. فإذا كانت الاستعاذة تجمع هذين النوعين فيصح أن يقال إن الاستعاذة لا تصلح إلا بالله، لأن منهما ما هو عمل قلبي كما تقدم، وهو بالإجماع لا يصلح التوجه به إلا لله. وإذا قصد بالاستعاذة العمل الظاهر فقط وهو طلب العياذ والملجأ فيجوز أن يتوجه بها إلى المخلوق، وعلى هذا يحمل الدليل الوارد في جوازها. ويريد الدليل الوارد في جوازها: ومن وجد معاذا فليعذ به، ومن وجد معاذا فليعذ به. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال هذا يعني من الفتن. فإذا كان يعني خلاصة هذا الأمر، إذا كان الاستعاذة بغير الله في الشيء الذي يقدر عليه هذا المخلوق مع التوجه القلبي والاعتقاد في الله سبحانه وتعالى، اعتقاد أن هذا سبب لدفع الشر، فهذا جائز. وهذا المقصود: ومن وجد معاذا فليعذ به. والله أعلم بالصواب. طيب الآن أنت يعني احنا أثبتنا ما يعني بما قد علمنا وكررناه كثيرا من أن الأمر إذا أمر الله عز وجل به فهو عبادة، وقد أمر الله عز وجل بأن يستعاذ به في كثير من الآيات القرآنية وحث على ذلك، وأمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يعلم الناس ذلك، فقال سبحانه: قل أعوذ برب الفلق، وقال سبحانه: قل أعوذ برب الناس، وهكذا وكثير من الآيات. وكذلك أمر بالاستعاذة من الشيطان الرجيم، فهذه الاستعاذة عبادة من العبادات، فلا يجوز صرفها لغير الله سبحانه وتعالى. فيكون لا يجوز صرفه لغير الله لأنها جمعت العبادة عبادة القلب الذي لا يجوز أن يعتقد يعني أن يعتقد فيها بهذه الاعتقادات لغير الله سبحانه وتعالى. فهذا التفصيل جيد وينبغي يعني أن نفهمه حق الفهم. فالذين فصلوا من أهل العلم أنه إذا كانت الاستعاذة بمخلوق حي قادر هو جائز، نعم جائز، لكن باعتقاد أنه سبب وأن الذي يدفع الضر حقيقة هو الله سبحانه وتعالى. قال المصنف رحمه الله: وعن خولة بنت حكيم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من نزل منزلا فقال: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، لم يضره شيء حتى يرحل من منزله ذلك. رواه مسلم. فخولة بنت حكيم هي بنت أمية ابن أمية بن الحارث السلمية، يقال له أم شريك، ويقال إنها هي الواحبة، وكانت قبل تحت عثمان بن مضعون. قال عمر بن عبد العزيز: نعمة المرأة الصالحة. أتى المصنف رحمه الله بهذا الحديث: من نزل منزلا فقال: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. ليبين أن يعني ليبين ما كان عليه أهل الجاهلية من استعاذة بالجن, وأن هذا وأن وأن وجاء النبي صلى الله عليه وسلم بخلافهم وعلمهم التوحيد. من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التامات, أي أنه يستعاذ لا يستعاذ إلا بالله سبحانه وتعالى خلافا لصنيع أهل الجاهلية وأهل الشرك. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم وحث على أن يعتصم المسلم بالله وأن يلجأ إلى الله سبحانه وتعالى. من نزل منزلا عام, نزل منزلا سواء كان بيت أو مكان, يعني في مكان كفر صحراء أي مكان ينزل فيه الإنسان, فيقول هذا الدعاء, فقال أعوذ أعتصم وألتجئ وألتزم بالله بكلمات الله. الكلمات يعني قال القرطبي في الموفهم أي اعتصم بكلمات الله الكاملة التي لا يلحقها نقص ولا عيب, كما لا يلحق كلام البشر أو الشافية الكافية أو الكلمات من القرآن من شر ما خلق. يعني من المقصود بالكلمات؟ بعضهم فسرها القرآن, لأن الله عز وجل قال وننزل من القرآن ما فيه شفاء, فهنا الاعتصام والالتجاء بصفة من صفات الله سبحانه وتعالى, وهو يجوز لأن الصفة من الله قائمة بالموصوف قائمة بالموصوف. فالكلمات صفة من صفاته, ولهذا استدل العلماء بهذا الحديث على أن كلام الله من صفاته غير مخلوق, لأن الاستعاذة بالمخلوق لا تجوز في مثل هذا الأمر. وبهذا استدل الإمام أحمد وغيره بأن القرآن كلام بأن القرآن كلام الله, إذ أنه لا يجوز الاستعاذة بمخلوق, فرد على الجهمية بهذا الحديث وأمثاله وقال استعاذة بالمخلوق شرك. فإذا قلنا بأن كلام الله مخلوق, فكيف يأمر الله عز وجل ويأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالاستعاذة بالمخلوق؟ فاستدل بهذا الحديث على أن كلام الله صفة من صفاته غير مخلوق, لذلك يعني جاز الاستعاذة به. ولهذا نظائر, لأنه جاء في الحديث الآخر الذي فيه أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر, وهذا لفظ غير المسلم, لفظ المسلم أعوذ بالله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر. فاستعاذ النبي صلى الله عليه وسلم بعزة الله واستعاذ بقدرته, يعني وهذه والعزة والقدرة من صفات الله وهي ليست مخلوقة, ويجوز القسم بالصفات كذلك لأنها من صفات الله وقائمة بالله سبحانه وتعالى, فلا يجوز أقصد فماذا يستعاذ بالله عز وجل وبصفاته, وكذلك يقسم بالله وبصفاته كما في هذا الحديث وأمثاله ونظائره. قال لم يضره شيء, وهذا نكرة في سياق النفي, شيء نكرة في سياق النفي فتريد العموم, يعني لا يضره أي شر سواء كان من الدواب والهوام أو مكان ما كان مفترسا من الوحوش أو من الجن أو من الإنس, لم يضره شيء. وهذا إخبار من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم, هو الصادق المصدوق حتى يرحل من منزله. فالإنسان يعمل بهذه السنة, فإذا نزل منزلا يقول أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق, أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق, يستعيذ بهذا. وأسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعلنا من عباده الصالحين, وأن يفقهنا في دينه, وأن يعلمنا منه ما جهلنا. يقول المصنف رحمه الله فيه مسائل أولى تفسير آية الجن. تفسير آية الجن مر معنا أن أهل الجاهلية كانوا يستعيذون بهم فزادوهم طغيانا وزادوهم ذعرا وزادوهم فخرا وقوة عليهم، وقالوا سجن الإنس والجن، وكانوا يرعبونهم فيزدادوا في الشر من الجانبين. الثانية كونه من الشرك لأنه عبادة، وصرف العبادة لغير الله شرك. الثالث الاستدلال على ذلك بالحديث، لأن العلماء يستدلون به على أن كلمات الله غير مخلوقة. قالوا لأن الاستعاذة بالمخلوق شرك، وقد مر من كلام الإمام أحمد وغيره. لذلك يقول الشيخ العثيمين: وجه الاستشهاد أن الاستعاذة بكلمات الله لا تخرج عن كونها استعاذة بالله، لأن صفة من صفاته. والجهمية الذين كانوا يقولون القرآن مخلوق امتحنوا الناس في ذلك امتحانا شديدا، وقام في هذه الفتنة الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى، ونصر الله به دينه وأعلى به كلمته. وتعلمون الأمر في ذلك والفتنة التي حصلت محنة القرآن. والحمد لله نصر، أظهر الله الحق على يد هذا الإمام ومن صبر معه. فالقرآن كلام الله، دلت على ذلك الآيات الكثيرة والأحاديث الكثيرة. والذي يقول أن القرآن مخلوق كفرهم السلف لأنه ينفي صفات الله سبحانه وتعالى. قال الرابع: فضيلة هذا الدعاء مع اختصاره، يعني أنه لا يضره شيء. الخامسة يعني، وهذا يفيد الإنسان التوكل على الله والاعتماد عليه وصدق اللجأ، فإذا لجأ الإنسان بصدق لا يضره شيء. حتى أن القرطبي صاحب المفهم يقول: ما تخلفت في قولي هذا حتى يوم نزل منزلا فلدغته عقرب، قال: فتفكرت فإذا أنا نسيت هذا الذكر. فإذا كان الإنسان صادق اللجأ مع الله سبحانه وتعالى ويأتي بهذه السنن ويطبقها، فإنه يأتيه هذا ما رتب على هذه الأذكار من الفوائد، مثل هذا أنه لا يضره شيء. فليحرص الإنسان على اتباع السنة وعلى التوكل على الله وصدق اللجأ إليه سبحانه وتعالى. يقول الخامس: أن كون الشيء يحصل به منفعة دنيوية من كف شر أو جلب نفع لا يدل على أنه ليس من الشرك. وهذه من أحسن ما يكون مما نبه عليه المصنف رحمه الله تعالى. فإن كثير من الناس يستدل بحصول شيء من الخير على صحة ما هو عليه وإن كان من أبطل الباطل. فأصحاب القبور مثلا يذهبون إلى القبور، إلى المقابر، فيسألون الله عز وجل، فيسألون أهل القبور بالشفاعة، ويصدقون في اللجأ فينزل المطر مثلا، أو تأتي بعض ما طلبوا. فهذا يستدلون على مثل هذه الأمور على أنهم على الحق، وهذا باطل. لأنه قد يكون يعني هذا الذي ذهب عند القبر ويدعو الله عز وجل عند القبر، ويعتقد أن القبر هذا الدعاء عنده مثلا أجوب، أن الله عز وجل يستجيب لبركة هذا الشيخ أو هذا المقبور. فيقول ابن القيم وغيره يعني يكون عنده من الصدق والإخلاص بالدعاء ما كان سببا لإجابة الله دعاءه، لا من أجل خاصية تلك البقعة، فيجيب الله عز وجل دعاءه، وهو يعتقد أنه بسبب بركة ذلك المكان، فيعتقد أن فعله صحيح، وهذا من أبطل الباطل. فلا يستدل على حصول منفعة على أن العمل حق، أو دفع مضرة على أن مع العمل حق، لأن هؤلاء الجاهليين لأن الجاهليين كانوا يعتقدون عند أن يلجوا إلى سيد الوادي من الجن وينكف ضررهم عنهم في وقت معين، أن دفع الضرر هذا دليل على صحة ما ذهبوا إليه. ولذلك نبه المصنف في هذه المسألة على هذا الأمر. الميزان هو كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، سواء حصل المطلوب أو لم يحصل المطلوب. فمن كان فعله موافقا للكتاب والسنة، وإن لم يحصل المطلوب فهو على حق، وإن كان على خلاف ذلك وإن حصل ما أمل وطلب فإنه على باطل، ولا يستدل بحصول المنفعة ودفع المضرة على كون الإنسان على حق أو على باطل. لذلك قال المصنف، قال شيخ العثيمين شارحا لهذه المسألة: جلب النفع لا يدعو على أنه ليس من الشرك. ومعنى كلامه أنه قد يكون الشيء من الشرك ولو حصل لك فيه منفعة، فلا يلزم من حصول النفع أن ينتفي الشرك، فالإنسان قد ينتفع بما هو شرك، مثل ذلك الجن فقد يعيذونك وهذا شرك مع أن فيه منفعة. مثال آخر: قد يسجد الإنسان لملك أو لملك فيهبه أموالا وقصورا، وهذا شرك مع أن فيه منفعة. ومن ذلك ما يحصل لغلاة المداحين لملوكهم لأجل العطاء، فلا يخرجهم ذلك عن كونهم مشركين. قال بعضهم: فكن كما شئت يا من لا نظير له، وكيف شئت فما خلق يدانيك. وفي هذا انظر: فكن كما شئت يا من لا نظير له، استغفر الله العظيم، هذا غلط، ما يجوز. يعني جعل هذا الإنسان لا نظير له مثل الله سبحانه وتعالى، وليس فكن كما شئت وما تشاءون إلا أن يشاء الله. قالوا في الحديث: فائدة أن الشرع لا يبطل أمرا من أمور الجاهلية إلا ذكر ما هو خير منه. ففي الجاهلية كانوا يستعيذون بالجن فأبدل بهذه الكلمات، وهي أن يستعيذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، يعني منعهم من الشر وأبدلهم خيرا. قال الشيخ العثيمين رحمه الله: هذه الطريقة هي الطريقة السليمة التي ينبغي أن يكون عليها الداعية، أنه إذا سد عن الناس باب الشر وجب عليه أن يفتح لهم باب الخير، ولا يقول حرام ويسكت، بل يقول هذا حرام وافعل كذا وكذا من المباح بدلا عنه. وهذا يقول من المباح، نقول من المباح أو المستحب أو الواجب الذي هو ضد ذلك المحرم، ولا يجوز أن يقال أن يأتى هنا بالمحرم. وقد توسع أهل التحزب والإخوان المسلمون في هذا الباب، فيسدون على الناس باب الأغاني مثلا يفتحون لهم باب الأناشيد، ويسدون على الناس التمثيليات ولاك الغرامية وكذا وفتحوا لهم التمثيليات والمسرحيات التي كلها كذب وهكذا، فيقولون لا بد من البديل، فيأتون بالبديل المحرم. والشيخ رحمه الله أتى بهذا الكلام وله نظائر، وهذه من أدلة هذا الأمر، لكن في المباح أو المستحب أو الواجب، البديل يكون أقل أحواله مباحا. يقول: وهذا له أمثلة في القرآن، فمن القرآن قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا، فلما نهاهم عن قول راعنا ذكر لهم ما يكون مقامه وهو انظرنا. ومن السنة قوله صلى الله عليه وسلم لمن نهاه عن بيع الصاع من التمر الطيب بالصاعين والصاعين بثلاثة، قال: بيع الجمع بالدراهم والشر بالدراهم جنيبا. فلما منعه من المحذور فتح له الباب السليم الذي لا محذور فيه. وهذا كما قال الشيخ رحمه الله تعالى، ولكن لا يتوسع فيدخل في المكروه ويكون البديل مكروها في الشرع أو محرما، وقد يفعل ذلك بعض من لا يعني فهم له من أهل التحزب وغير ذلك من أهل المخالفات. نسأل الله العافية والسلامة. وإلى هنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.